أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن 13 وارثا بين كبير وصغير، خلف والدنا أموالا منها نتاج شركة شهري قدره 4000 ريال. سؤالنا: هل يجوز لنا إجراء 500 ريال صدقة جارية عن أبينا للمحتاجين، سيما فينا صغار لم يبلغوا، أم لا ننفق حتى يكبروا وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة للورثة إذا أرادوا أن يتصدقوا عن الميت أو يخرجوا مثلا مالا ويضعوه صدقة عن الميت فلا بأس ولا حرج، ولكن إذا كان هناك أيتام وقاصرون فلا يصح لوليهم أن يتصدق بشيء من أموالهم لأنه لا يملكها، والولاية التي له إنما هي لتنمية المال، ولذلك لا يصح لولي اليتيم أن يتصدق من مال اليتيم، وإذا تصدق ضمن المال ورده لليتيم، لأن المال مال غيره، والمطلوب من الولاية أن ينمي المال ويحافظ عليه. يبقى بالنسبة للبالغين تستشيرهم، فإذا وافق البالغون على إخراج مبلغ قليلا أو كثيرا فهو يخرج من مالهم أو قدر إرثهم. فإذا كانوا مثلا نصف المال أو نصف الورثة فحينئذ لهم أن يتصدقوا من النصف الذي لهم ولا بأس ولا حرج. أما بالنسبة لمال اليتيم فلا يجوز أن تتصدقوا منه إلا بعد بلوغ اليتيم، ثم هو حر بعد ذلك أن يتصدق أو يحافظ على ماله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ورد حديث صحيح على الحث على الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة وجزاكم الله خيرا؟ هو ظاهر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أحب التنبيه على أن الدرس إن شاء الله سيكون عقب صلاة الفجر من يوم الخميس بإذن الله من الأسبوع القادم. حقيقة أرفق بكثير من الإخوة، وخاصة الإخوة الذين يأتون من خارج المدينة، والوقت أطول ويمكن الاستفادة أكثر لطلبة العلم، وسيكون إن شاء الله في الموطأ وفي عمدة الأحكام على نفس الترتيب الأول، درس في كل شهر بحيث يقطع في مسافة أكبر ويكون إن شاء الله الاستفادة أكثر. سنستمر على ذلك إلى ما شاء الله، إذا حصل تغيير بإذن الله نعلمكم به. أما ما ورد في السؤال عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة والسلام عليه يوم الجمعة بالصلاة عليه يوم الجمعة: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. إذا أخذ بظاهر اليوم، اليوم يشمل الليل والنهار، إذا قيل يوم الجمعة يشمل الليل والنهار، وإذا أريد به الخصوص فهو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، والأمر في هذا واسع. يعني لو أن الإنسان تأول قوله يوم الجمعة على أن اليوم في أصل إطلاقه 24 ساعة من غروب الشمس، شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، فلا شك أن له وجها من السنة. وإذا أخذ بأنه من طلوع الشمس إلى غروبها فله وجه، كل منهما له وجه، ولا ينكر على من فعل هذا أو هذا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: أنا كبير في السن وأريد أن أحفظ القرآن، فما نصيحتكم لي ولأمثالي وجزاكم الله خيرا؟ أولا، هناك وصايا لكل من يحفظ القرآن، أساسها الإخلاص، أن يكون هدفك من حفظ القرآن وجه الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. وأحب ما عندك أن تكون حافظا للقرآن ولا يعلم بك أحد. قال بعض السلف: لقد كان الرجل يجمع القرآن في صدره ولا يعلم به أحد، ما يعلم به أحد أنه حافظ للقرآن، بل كان بعض السلف يحفظ القرآن وتمر عليه 10 سنوات وما علم أحد أنه قد ختم القرآن. أين هذا؟ ما شاء الله، اليوم قبل أن يختم القرآن يقول: إن شاء الله رجب الجاي سأختم القرآن، وهو ما ختم أصلا. الله المستعان، كانوا يخفون أعمالهم. وأثر حتى عن الحسن البصري قال: لقد كان الرجل يجمع القرآن في صدره ولا يعلم به أحد، لأن هذا شيء لله. والأمر الثاني أن هذه النية إذا خلصت لله عز وجل يفتح الله عليك في الحفظ ويسهل لك ويسر لك، فتكثر من ذكر الله عز وجل بالشكر، كل ما حفظت شيئا من القرآن فاشكر الله عز وجل. أوصيك بالشكر، الإخلاص والشكر أمران عظيمان في العلم ولهما فضل كبير على الإنسان، يتيسر به حفظ الإنسان وضبطه للعلم ويبارك له، الإخلاص والشكر. أمر الثالث، أوصيك أخي في الله ألا تيأس ولا تعجز، كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: استعن بالله ولا تعجزن. فلا تقول أنا كبير في السن، فليس هناك حد لحفظ القرآن لا في كبر السن ولا في صغره، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وذكروا في هذا من الغرائب والعجائب، حتى إن منهم من بدأ حفظ القرآن وعمره في 40 وأكمل حفظه في 80، كان كل يوم قرابة آية أو آيتين، ولما بلغ 80 لا يخطئ في حرف من القرآن. ما يقف العلم، لا يقف عند حد، والعلم ما هو محدود بسن ولا هو محدود بمكان ولا بزمان، بل هو فضل من الله عز وجل يؤثر فيه صدق النية وصدق الطلب. الأمر الرابع، أوصيك بأن تبحث عمن يوثق بعلمه وضبطه للقرآن، فتأخذ حفظ القرآن عمن اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، فتحرص على أنك تأخذ القرآن بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شرف عظيم وفضل عظيم لك. والأمر الخامس، أوصيك أن تحرص أثناء الحفظ على فهم معاني القرآن، فالآية تحاول أن تفهم معناها لأن هذا يسهل الحفظ، وعليك بالعمل حتى يعطيك الله العلم والعمل، فلا تعلم آية ولا تحفظ آية إلا عملت بها. وأما الأمور التي تساعد على الحفظ، اختيار الوقت المناسب للحفظ واختيار الوقت المناسب للمراجعة. ومن أفضل ما تكون مراجعة القرآن، هناك مراجعة خاصة تجعل لك وردا معينا تراجع فيه القرآن أثناء النهار، وهناك مراجعة عامة وهي قيام الليل أو صلوات النافلة، وتجعل القرآن على لسانك، تكثر من قراءة القرآن ولا تفتر ولا تمل. وأوصيك وصية مهمة، أن تعظم كتاب الله. إذا أعطيت القرآن ولو آية من كتاب الله فأنت من أسعد الخلق، ليس هناك إنسان أسعد من إنسان أعطاه الله نعمة الوحي، فجمع القرآن والسنة بين دفتي صدره، فحفظ القرآن وحفظ السنن والآثار وعمل وعلم ودعا إلى ذلك، هذا بخير المنازل. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يفضلك الله بالقرآن، فإذا فضلك الله بالقرآن فأحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه وكن وقافا مع كتاب الله، إن استطعت أن تكون أخشع الناس عند سماع القرآن وأن تكون أصدق الناس تأثرا بالقرآن، وأن تكون أحب الناس، يعني أملأ أن يمتلئ قلبك بحب القرآن، فأصدق الناس حبا لكلام الله عز وجل، تعتز بهذا القرآن. يا حافظ القرآن، أي شيء أعطيته وأي شيء أولاك الله إياه وأستاه إليك سبحانه وتعالى، هذه النعمة العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي القرآن فظن أن غيره أعطي خيرا منه فقد ازدرى نعمة الله عليه. فعليك أن تصون القرآن وتعظمه، وأن تحس الآية الواحدة أنها تعني لك الكثير فضلا عن الآيات والسور، وأن تعتز بالقرآن، وأن لا تهين القرآن بطلب الدنيا وطلب السمعة. فإذا فتح الله عليك بالصوت الطيب لا تطلب سماع الناس ولا بالرؤية ولا ترائي، لا تسمع ولا ترائي. وعليك أن تعلم أن القرآن يرفع صاحبه إلى الدرجات العلى، وأنه يرمي بصاحبه إلى الدركات السفلى والعياذ بالله. فاحذر من كتاب الله، فإن صنته صانك، وإن حفظته وحافظت عليه حفظك الله به بتوفيقه سبحانه. فإياك أن تستخف بحق القرآن، وإياك أن تهين القرآن، فإن من أهان القرآن عذبه الله عذابا شديدا. ولذلك تجد من يتأكل بالقرآن تضيق عليه الدنيا حتى يضيق عليه صدره الذي بين جنبيه، ولو كان يتسمى بالعلم، فتجده في هم وغم وكرب لأنه ضيع حق القرآن. فإياك، إن القرآن أكرمك الله به فإياك أن تهينه، وأعزك الله به فإياك أن تذله. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.